الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هنا من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، في خير يوم طلعت عليه الشمس في يوم الجمعة، وفي يوم جديد من أيام شهر رجب، والذي كلما أطل علينا ذكرنا بمعجزة سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة الإسراء والمعراج. هذه المعجزة أيها الإخوة المؤمنون التي كانت نبراسا للمؤمنين يستلهمون منها أعظم المعاني والعبر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لقد كان الإسراء أيها الإخوة المؤمنون حفلة تتويج وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم في أطهر وأقدس المقامات، وكان المعراج رحلة قدسية سماوية بدايتها المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، حيث سمع عليه الصلاة والسلام صريف الأقلام ومناجاة الملك العلام، وفيها فرض المولى تبارك وتعالى على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى أمته الصلاة، وأمده بالأنوار والنفحات. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يخشى السدرة ما يخشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرد المسجد الأقصى معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين، وأن يجمع صفهم على كلمة سواء يا رب العالمين. إخوة الإيمان، ونبدأ هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من مسجد الفتح بمدينة القاهرة، بالقرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من سورتي الأحقاف ومحمد، بدءا من الآية 21 من سورة الأحقاف حتى الآية 9 من سورة محمد، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا